السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 26 من شهر محرم سنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 6 من شهر أكتوبر لسنة 18 و2000. ووصلنا إلى الآية 30 بعد 100 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. هذه الآيات من سورة آل عمران يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. ومر بنا كثيرا أن نداء المؤمنين بهذا اللقب الطيب المبارك يقتضي من الإنسان أن يهتم وينتبه، وأن الله يناديه، كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير يأمرك الله به وإما شر ينهاك الله عنه. وعندما يقول يا أيها الذين آمنوا فيه إغراء وحث من الله تبارك وتعالى: انتبه لما سأقول. كما تقول يا كريم يا رجل، فأنت تقول أنت لا يليق بك ذلك، انتبه لهذا الأمر. وهنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، احذروا. والربا هو الزيادة، ربا بمعنى زاد. والربا نوعان: ربا النسيئة وربا الفضل. ويقال لربا النسيئة ربا الأجل، وبعض أهل العلم يفرق بين ربا الأجل وربا النسيئة، والصحيح أنهما واحد، ربا النسيئة وربا الأجل. وهو الذي يكون إما أن يعطيه مالا، يقول خذ هذا المال وتعيده لي بعد شهر بزيادة أو بعد سنة بزيادة. وربا النسيئة يقول هو الأصل أن يعيده كما هو أو بالزيادة، ثم إذا تأخر وعجز قال أنسئني، يعني أخرني، فينسئه ويزيد عليه. وأما ربا الفضل فهو معروف في الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. وهذا ما يسمى بربا الفضل، وتفصيل هذا في كتب الفقه أو في درس الفقه إن شاء الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. والربا من كبائر الذنوب، أكل الربا من كبائر الذنوب وهو محرم. يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة، لأن التاجر أو الغني الموسر يستغل حاجة الفقير. وقال أضعافا، هذا الأصل أنه أضعاف، يعني يعطيه ألفا يعيدها 2000 أو يعيدها 1000 وزيادة، 1100 أو 1200. قوله مضاعفة هذا كان من عادة أهل الجاهلية وما زالت هذه العادة موجودة اليوم، وهو أن يأتيه في يوم السداد يقول لا أملك أن أسدد لك، فيقول أؤخرك وأزيد عليك الفائدة. وهذا الذي يحدث الآن في البنوك الربوية هكذا، إذا الإنسان عجز عن السداد في الوقت المحدد زادوا عليه الفائدة الربوية، وأحيانا يزيدونها عليه حتى لو كان يسدد بانتظام، كل 5 سنوات يعيدون الجدول وغير ذلك وتزيد هذه القروض. ولذلك يظل المدين بالربا عادة مدينا بالربا إلى أن يموت والعياذ بالله. فالله تبارك وتعالى حذر من هذا، قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وذكر الأكل دون غيره، مع أنه يمكن يكون فيه اللباس، ممكن يكون فيه الدراسة، ممكن يكون فيه شراء البيت، ممكن فيه شراء السيارة، ولكن لأن الأكل هو أهم شيء بالنسبة للإنسان، ممكن يستغني عن السيارة، ممكن يستغني عن اللباس، ممكن يستغني عن البيت، لكن لا يستغني عن الأكل لأن فيه حياته. فذكر الأكل من باب أنه أهم شيء أو بعض أفراده. وقوله أضعاف مضاعفة ليس مقصودا لذاته، يا لو واحد قال طيب إذا أضعاف مضاعفة ما يجوز، إذا مو أضعاف مضاعفة يجوز، إذا كان ربا 1000 مقابل 1100 لا هو أضعاف ولا هو أضعاف مضاعفة إذن يجوز، نقول لا، هنا ذكر هذا القيد ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، وإنما هذا هو الغالب وليس مقصودا لذاته، كمثل قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. والربيبة هي بنت الزوجة، إذا تزوجت واحدة مطلقة أو أرملة وعندها بنت، بنتها يقال لها ربيبة بالنسبة لك، مثل زينب بنت أم سلمة لما تزوج النبي أم سلمة كانت عندها بنت من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الربيب أيضا ابن الزوجة، الربيب يقال له مثل محمد بن أبي بكر، أو سلمة ابن أم سلمة كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ربائبكم اللاتي في حجوركم، تقييد في حجوركم ليس مقصودا لذاته، وإنما هذا الغالب عندما يتزوج الرجل امرأة أولادها يتربون عنده، لكن لو كانت هذه الربيبة بنت الزوجة عند أبيها مثلا تبقى ربيبة حتى لو لم تكن في حجره. فإذا أضعافا مضاعفة ليس مقصودا لذاته، وإنما هذا هو الغالب، فذكر من باب التغليب وليس من باب القيد، أنه لابد أن تكون أضعاف مضاعفة حتى تكون محرمة. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. التقوى ذكرنا أكثر من مرة أنها هي أن يجعل الإنسان بينه وبين النار ما يقيه شرها، يجعل شيء يقيه النار، وهو طاعة الله تبارك وتعالى الابتعاد عن المعاصي، هذه هي التي تقيه النار. واتقوا الله أي اتقوا غضب الله، اجعلوا ما يمنع من غضب الله تبارك وتعالى، اتقوا عذاب الله تبارك وتعالى لعلكم تفلحون، أي لأجل أن يكون بعد ذلك الفلاح، أو رجاء أن يكون الفلاح، إذن بدونها لا يكون الفلاح. ولذا قال بعدها واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ما دخل هذا بالآية التي قبلها أنها أن أكل الربا سبيل إلى دخول النار والعياذ بالله، لأنه واحد من اثنين، إما أن يأكل الربا وهو يستحله، يعني يقول الربا حلال، الله يقول حرام هو يقول حلال، فهذا كافر والعياذ بالله. فهنا استحلال عقدي، استحلال ما حرم الله، فهذا كفر، وهذا مخلد في نار جهنم، وهذا الذي يطلق عليه أعدت للكافرين لأنه كافر. وإما أن يستحله عمليا، يعني يتعامل بالربا، لكن إن سألته يقول الربا حرام. طيب لماذا تتعامل بالربا؟ قال محتاج وما لقيت أحد يسلفني وإن شاء الله بتوب، لكن يقر بالحرام، يقر أن الربا حرام، لكنه يتعاطى الربا، يعمل بالربا، يأخذ الربا، يدفع الربا. فهؤلاء أيضا مصيرهم إلى النار والعياذ بالله، هؤلاء يقال لهم أهل الكبائر، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة، قد يصيبه العذاب وقد لا يصيبه العذاب، لكنه تحت المشيئة، وهو على خطر، وقول الله تبارك وتعالى النار أعدت للكافرين، لأن هذا هو الأصل. أما غير الكافرين فإنهم يدخلون النار ولكن لا يكونون مخلدين فيها، وإنما هم تبع، وإلا الأصل أنها أعدت للكافرين، كما أن الجنة أعدت للمتقين وقد يدخلها غير المتقين من ضعيفي الإيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أطفال المسلمين يدخل الجنة، وأطفال المشركين على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهؤلاء لا يعدون من المتقين ومع هذا يدخلون الجنة. لكن قوله أعدت للمتقين هذا الأصل في أهلها أنهم المتقون. قال وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي رجاء أن تكون الرحمة إذا أطعتم الله وأطعتم الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل. ثم قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنا حتى لا أنسى هنا قراءتان أضعافا مضاعفة وأضعافا مضعفة، قراءتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف مضاعفة ومضعفة، وهنا وسارعوا أيضا فيها قراءتان حتى لا أنسى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والقراءة سارعوا بدون الواو، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. قوله سارعوا أي تسابقوا، كقول الله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فالمسارعة هي المسابقة، وكأنك تسابق غيرك لتنال هذه الجنة، مع أن الجنة تسع الجميع، لكن المسابقة هنا أو المسارعة قد تكون ببعض الأعمال. كيف؟ الصف الأول، لأن قوله سارعوا إلى مغفرة هو المسارعة ليست إلى المغفرة وإنما إلى الأسباب التي تجلب المغفرة، الأعمال التي تجلب المغفرة. ما هي هذه الأعمال؟ طاعات، كالصف الأول مثلا، إنسان يأتي مبكرا حتى يحصل الصف الأول فهذا سابق أو سارع إلى مغفرة من ربه. بالإنفاق، أحيانا يقول نحتاج لبناء مسجد، نحتاج لكفالة أسرة، نحتاج إلى مساعدة مكروب أو ما شابه ذاك الأمور، ثم تأتي أن تتأخر، عندما تأتي يقول لا اكتمل المبلغ، سارع غيرك، سبقك غيرك. فالمسارعة هي أن الإنسان يفعل الشيء يبادر به لا يتأخر، بينما حث على المبادرة. وسارعوا إلى مغفرة أي إلى ما يجلب المغفرة، إلى الأعمال التي تجلب المغفرة من ربكم. هذا فيه أيضا إغراء، لأنه ينسبنا إلى الرب سبحانه، هذا ربنا سبحانه، تقول ربكم، هذا ربكم جل في أنتم مربوبون له أي متعبدون له سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يحييكم، هو الذي يميتكم، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. وجنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض، هذه مثل قول الله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هنا قال عرض، هنا لم يذكر كف التشبيه الأداة، وهنا وفي الحديث ذكرها، هنا لم يذكرها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، وإن المقصود التشبيه، وليس المقصود أن الجنة عرضها فعلا السماوات والأرض، لا، لأن الجنة فوق السماوات أصلا، الجنة فوق السماوات وأعظم من السماوات. ولما سأل كما ذكر أهل التفسير يهودي أو يهوديان جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال له جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعم، قالوا فأين النار؟ خلصت الدنيا، ها السماوات أخذتها الجنة، أين النار؟ فقال لهم عمر رضي الله عنه وأين الليل إذا جاء النهار؟ فسكت، أين الليل إذا جاء النهار؟ هل مو موجود؟ لكن موجود أنت لا تراه. ولكن هذا الجواب يستقيم إذا قيل إن الجنة هي السماوات أو عرض السماوات بالضبط، لا، الجنة فوق السماوات، فوق الأرض وأعظم من السماوات. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، فوق الفردوس عرش الرحمن. وجاء في قول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. والجنة تحت العرش والكرسي تحت العرش، فالجنة فوق الكرسي وعند العرش. سقف الجنة الفردوس سقفها عرش الرحمن، فالجنة لا شأن لها بالسماوات، الجنة فوق السماوات وأعظم من السماوات. فقوله عرض السماوات ليوضح لك الصورة سبحانه وتعالى أنها كبيرة، يريد أن يقول لك جنة عظيمة. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشجرة في الجنة يسير فيها الراكب 40 سنة لا يقطعها، الراكب المجد لا يقطعها. فالجنة عظيمة جدا، سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وهي جنان. وما بين الجنة والجنة كما يرى الكوكب الدري الغابر في الأفق، بين الجنة والجنة. وقوله عرضها السماوات والأرض ولم يذكر الطول، قالوا لأن الجنة الأصل فيها أنها مدورة، لأنها تحت قبة، قبة تحت العرش، فلذلك طولها كعرضها. فإذا ذكر العرض فالطول كعرضها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيضا كما قلنا يدخلها غير المتقين، ولكن المتقون هم أهلها الأصليون، ويدخلها غيرهم كما قلنا من في قلبهم مثقال ذرة من إيمان، ويدخلها أطفال المسلمين وأطفال المشركين على الصحيح من أقوال أهل العلم من مات قبل البلوغ. ثم جاء يصفهم وهما وصفان اثنان، قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا النوع الأول من المتقين. النوع الثاني من المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا النوع من متقون بعيدون عن الفحشاء، بعيدون عن المعاصي، ومتقون تقع منهم الفحشاء وتقع منهم المعاصي. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. وفي الآية الأخرى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فالمسلم حريص على النفقة، ينفق بالليل والنهار في حال الغنى وفي حال الفقر، في حال الحاجة وفي حال عدم الحاجة، بالليل بالنهار، في المرض في الصحة، ما تختلف الأمور عنده، دائم النفقة، لأن النفقة صارت سجية عنده، يحب أن ينفق. وإذا قال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي حالة الغنى وحال الفقر. والكاظمين الغيظ، كظم الغيظ حبسه. والكظم هو الإناء الممتلئ عندما تمسكه من أعلى حتى لا يخرج، كظمته. قالوا: والكظم يكون حبس الغضب في النفس، الكظم حبس الغضب في النفس بحيث لا يظهر على الجوارح، بخلاف الغضب يظهر على الجوارح، أما الكظم فهو أن يكظم ولا يظهر على الجوارح. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام: فهو كظيم، كظيم أي غاضب ولكن من الداخل. وكذلك يوسف إذ نادى وهو مكظوم، أي غاضب ولكن من الداخل على قومه. فهو هنا والكاظمين الغيظ، أي لا يظهر على جوارحهم، بل زيادة على هذا والعافين عن الناس، زيادة على هذا والله يحب المحسنين. يعني أحيانا الإنسان لا يظهر غضبه، أغضبته فعلت شيئا أزعجه، لكنه لكريم أخلاقه لم يظهر لك غيظه وهو مغتاظ، لكن لكريم خلقه أخفى عنك غضبه كرم. ثم زاد كريم خلقه كرما فعفى عنك كأنه لم يسمع. وهذا أو هذه مرحلة فوق المرحلة الأولى. ثم زاد على ذلك بأن أحسن إليك بدل أن يعاقبك، يعني أخفى عنك غضبه ثم عفى عنك ثم أحسن إليك، فجمع الخير من كل جوانبه. وبهذا مدح الله المتقين أو وصف الله المتقين سبحانه وتعالى، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وذكرت أكثر من قصة، والمشهورة أنها لميمون بن مهران، وقيل للحنف بن قيس، وقيل لعلي بن الحسين، وقيل لغيرهم، لكن المشهور عن ميمون بن مهران والأحنف وهو أنه كان جارية له تصب له الماء أو أحضرت له الشراب الساخن فسقط عليه المهم، فنظر إليها مغضبا، يعني ما هذا الإهمال، فتذكرت الآية فقالت والكاظمين الغيظ، أنت مغتاظ الآن، والكاظمين الغيظ. وكان سلفنا الصالح، وإن شاء الله فيهم الحين الناس ما زالوا يعني وقافين عند كتاب الله تبارك وتعالى، إذا ذكروا بآية من كتاب الله يتوقفون عندها. لما قال إخوة يوسف ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثرب عليكم اليوم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرشد أبا سفيان بن الحارث لهذه الآية حتى يتوقف النبي عندها صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مغضبا على أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب لأنه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم، فكان إذا أتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يخرج صلوات ربي وسلامه عليه، ما يريد أن يجلس معه. فحزن أبو سفيان وذهب إلى علي، وعلي بن عمه ورسول بن عمه صلى الله عليه وسلم، فقال لماذا يعاملني هكذا، أنا تبت الآن وصرت مسلما، لماذا لا يجلس معي وأنا ابن عمه؟ فقال علي أنسيت ما فعلت، أنت ابن عمه وتهجوه وتسبه، اسكت، ما تبي تسلم لا تسلم، لماذا تهجوه؟ قال كان قد مضى هذا الآن. فقال له علي فإذا جئته في المجلس فاستقبله وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلما جاء المجلس من غد أراد النبي أن يخرج صلى الله عليه وسلم، فاستقبله أبو سفيان قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلم يملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهكذا ينبغي لنا أن نكون إذا ذكرنا بآية من كتاب الله تبارك أن نكون وقافين. بعض الناس لو ذكر بهذه الآية وقيل والكاظمين الغيظ، يا الله الكاظمين الغيظ، ها تعفسنا وبعدين تقول كاظمين الغيظ، وتعال عد ليته ما قال الآية. لكن شوف الإنسان التقي كيف يقف عند الآية، يقف خلاص. المهم أنها سكبت عليه الشيء الحار فالتفت إليها مغضبا قالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، يعني تعاقبني بعدين، قال عفوت عنك خلاص ما رح أتعاقب، قال طيب والمحسن والله يحب المحسنين، اذهبي أنت حرة، اذهبي أنت حرة لوجه الله. هكذا كانوا يتعاملون مع كتاب الله تبارك وتعالى. إذا الكاظمون الغيظ هم الذين لا يظهرون الغيظ على جوارحهم، لا تظهر على جوارحهم غضبهم. وهذه نعم من الله سبحانه، الإنسان يكظم غضبه. وإذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، خرجه أحمد. وفي رواية أنه قال أوصني قال لا تغضب، فكررها مران قال لا تغضب، قال فرأيت فإذا الغضب أو إذا الشر في كله في الغضب، الشر كله في الغضب. قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة، هذا النوع الثاني الآن من أهل الجنة من المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والذين إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة أو ظلموا أنفسهم، قالوا الفاحشة الكبيرة، ظلموا أنفسهم الصغائر، هذا الذي عليه أكثر المفسرين. والذين إذا فعلوا فاحشة، وتطلق الفاحشة غالبا على الزنا، ولكن تطلق أيضا على عمل قوم لوط، وتطلق على كل معصية كبيرة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي بفعل صغيرة، ذكروا الله، ذكروا الله أي تابوا إلى الله، وليس المقصود ذكروا أي تذكروا الله فخافوه أو استحيوا منه، هذا معنى ذكر الله تبارك وتعالى، لأنه يقول سبحان الله والحمد لله إذا فعل الفاحشة، لا، أي تذكر خطأه، تذكر غضب الله عليه، تذكر حياءه من الله تبارك وتعالى، تذكر أن الله يراه جل وعلا، فإذا وقع ذلك له استغفر الله جل وعلا، استغفروا لذنوبهم، أي طلب المغفرة لذنبه. قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذه جملة معترضة، أي أن الله يقول ما في طريق إلا لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، لأن الذنب في حق الله، فالذي يغفر هو الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك مثلها مغفرة. الله أكبر، الله أكبر، هذا لكرمه سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، الإصرار هو إما ترك التوبة، هذا إصرار، أو عدم الإقلاع عن المعصية. الإصرار نوعان، عدم التوبة والاستمرار في المعصية. ولم يصروا على ما فعلوا، أي من المعاصي، وهم يعلمون، أي يعلمون أنهم عاصون، يعلمون أنهم مقصرون، يعلمون أن الله يراهم، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم. نعم، ثم ختمها بقوله أولئك، أي الذين هم الأول والثاني، جزاؤهم مغفرة من ربهم. المغفرة هي المسابحة مع الستر، العفو هو المسامحة، المغفرة زيادة على العفو، عفو مع ستر، يعني يعفو عنه ويستر عليه أيضا. هناك قد تعفو لكن بعد الفضيحة، فعلت يلا سامحتك، أمام الناس يقول لك أنت فعلت كذا سامحتك، هذا عفو. المغفرة بينك وبينه، ما يفضحك أمام الناس ثم يقول عفوت عنك، هذه مغفرة، عفو مع الستر زيادة. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هي ليست جنة وإنما هي جنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عمرو أجننت أهي جنة؟ إنها جنات، وإن ابنك نال الفردوس، فهي أكثر من جنة، جنة عدن، جنة النعيم، جنة الفردوس، جنة المأوى، فهي جنان وليست جنة واحدة. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، أيضا أنهار، كما قال الله تبارك وتعالى أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إذن هي أنهار وليس نهر واحد وإنما أنهار. قال أنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي في هذه الجنة خالدين فيها، لا يخرجون ولا يموتون. ثم قال ونعم أجر العاملين، أي هذا الأجر نعم الأجر. صلى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهلها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.